فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هل تركناهم يكذبون وبعدين ما أخذناهمش؟ لا، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير؟ يعني إنكاري عليهم وعقوبتي لهم على قدر ما كانوا إيه منكرين. قل صلى الله عليه وسلم، قل إنما أعظكم بواحدة. بعد ما يديهم الدرس ويقول لهم اللي سبقوا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، برضو يرجع تاني يرجع النبي لهم برضو ايه يخاطبهم. قل انما اعظكم بواحدة، حاجة واحدة. ما هو الوعظ؟ الوعظ مش انشاء حكم، الوعظ تذكير بحكم النسي. زي كل كده بيوعظهم، يعني ايه؟ يعني بين لهم الاشياء اللي كانوا امنين بها وعارفين انها من الدين، بس ايه مش ناسينها. وحين تاتي العظه لا تكون الا من محب، لا تكون الا. ولذلك ربنا لما جاب سيدنا لقمان قال ايه؟ واذ قال لقمان لابنه ابنه وهو يعظه يا بني كذا كذا الى اخره. قل انما اعظكم بواحده. ايه الوحده دي اللي حصل فيها الحصر؟ اعظكم بوا انما، يا سلام تسمع كلمه انما، يعني لا اعظكم الا بواحده. ايه الواحده؟ قال الواحده اللي فيها كل الاحاد، اللي هي ايه؟ ان تقوموا لله، ان تقوموا لله. اياك ان تقوم لشهوه نفسك ولزياده تحافظ عليها، إياك أن تقوم وأنت تريد الاستعلاء على هذا النبي. إنما أمها المين؟ طب ما طب أنت بتتودد إليهم بأن يقوموا لله، يبقى الله له في بالهم حاجة. قال لك إيه؟ ده الله دي هي الحاجة الوحيدة اللي في بالهم. ولذلك لما تسألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، إذن دي حاجة هم إيه؟ مؤمنين بها. ليه؟ قال لك لأن لما تسألهم من خلقهم يقعدوا يدوروا على جواب ما يلاقوش جواب ثاني ولا مدعى من ملاحده، فلا يكون الا مين؟ الا صلى الله. طيب وبعد ان سالتهم من خلق السماوات والارض برضو لا يقولون الله. يبقى اذا خلقهم وخلق السماوات والارض شيئان في الخلق، لم يجترئ بشر على ان ينسبها لنفسه، ما حدش اخترق على ذلك، مع وجود ملاحدة ومنكرين للألوهية. ولذلك لما يجي يجادلهم جدل فلسفي يقول لهم أنا هسألكم، قال ما فيش حاجة من اثنين، يا أنتم خلقتم يا انخلقوا من غير حاجة. كلهم يخلقوا من غير حاجة مردودة. ليه؟ لأن أتفه من السماء والأرض وأتفه من الإنسان تحتاج صانع يصنعه. الجزمة اللي بيلبسها الإنسان تحتاج صانع يصنعها. يبقى الانسان يبقى لازم صانع على قدره. وما ادعاها احد. ليه ما ادعاهاش؟ ليه؟ ام قال لك بان الدعوه انما تكون عند لبس بباطل يمكن ان يكون له رواج. انما الحته دي معناها، ودي حاجه عظيمه قوي، ده هم شافوا ان فلان اللي كان بيوئد البنات، وفلان اللي كان بيحمي البنات، وفلان اللي كان بيعمل مش عارف ايه، وابن جدعان اللي عمل جفنه بتساع مش عارف ايه، ده المفاخر عندهم. ده كان بيذبح الطير عشان يرميه على الجبل عشان ياكل الطير. يقول كل مطخره من المفاخر معلوم صاحبها، وظل في قومه مفتخرين بها. بس يفتخروا بها، انا ابنه مش عارف، انا ابنه ايه، انا ابنه ايه، انا الله. بقى يبقى السماء والارض اللي خلقها ما حدش كده يفتخر بيه، ما حصلتش ابدا. فدي انكتموا فيها ما حدش قال. قال بقى الاله اللي انتم ما بتقدروش تقولوا اللي هو اللي عمل الاعلى ده، الحاجات الاعلى اللي هو الانسان. الانسان في تكوينه لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يبقى الاثنين دول انتم امنتم بان اللي خلقهم ربنا الله. ما دام امنتم بان اللي خلقهم الله، احنا عايزين بقى تستعملوا الاثنين في الواحد. قوموا لهذا الاله الذي اقررتم بانه خلقكم وخلق السماوات والارض. فاذا قمتم لله وليس في بالكم الا الله، ثقوا تمام انكم تتصلون للحق. ليه؟ لان لا يضبب الحق في عقول الباحثين فيه إلا هوى النفس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طبعا الآن هنقوم لله، بس نقوم لله ازاي جماعة؟ لك لا لا لا جماعة، لا سيبك من الحكاية الجماهيرية دي، قوموا لله مثنى وفرادى. يعني الواحد منكم يقعد بيني وبين نفسه كده بالليل وقعد خالي ويقعد يفكر في الحكاية دي ويشوف محمد ده أجربوا عليه فسادا، أجربوا عليه كذبا، أجربوا عليه سحرا، أجربوا عليه دعوة ما ليس له، خلقه كم شكله إيه؟ هو قاعد لوحده، من الوحد؟ قال لك لأن وحده ما يبقاش له نظير ينهزم أمامه، ده هو قاعد لوحده كده، ولا فيش واحد يهيبه على غير الحق. طب ومثنى؟ قال لك زي ما بتقول الرأي والرأي الآخر اثنين يقعدوا بعض بس اثنين. ليه؟ قال لك لأن انهزم واحد أمام الآخر فهزيمة مستورة. وأي حاجة كده تعالى لأي واحد يتهم وأنت وهو في حاجة واحدة يقعد يقولوا لك وزيك يقول لك أنا عايز أقعد أنا وأنت أنا انفردت لو نقعد نفسي. ليه؟ أم قال لك لأن مفيش طغيان نفسي يحب أن يبرر مسلكه أمام الغير. يبقوا اثنين كده، يبقوا اثنين مثلا يعني اثنين اثنين أو إيه أو فرادة يعني. هو قال له إن عملت العملية دي حتنتهوا إلى إيه؟ ولذلك يقول لك يا أخي أنت موسط فلان وفلان وفلان، يا أخي خد صاحبك ده على جنب وقعد بتفاهم وياه هتنتهوا من تغيير. إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله. أن تقوموا يعني إيه تقوموا؟ يقال قام بالأمر يعني إيه؟ عمله وإن كان قاعدة، مش قيام ضد قعود. ولذلك يقول لك فلان يقوم بأمر فلان، يمكن يقوم بأمر فلان أو يقوم بالوظيفة الفلانية أو يقوم بكذا، يعني إيه؟ يؤدي مهامها ولو كان نائما ولو كان قاعدة. نعم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. جنة عليه مجنون. طب هو مجنون ليه؟ ما الذي صنعه مخالفا لمجتمعه؟ نحن عليه أمين وعليه خلق ومش عارف إيه شايفة إيه كل حادثة واحدة كده. طب حادثة واحدة تخليه مجنون؟ أنا مش مجنون، هتنتهي إلى أنه مش مجنون. وحتة السحر هنقول طب ما سحركوش ليه؟ ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه المسألة وما هو بقول شاعر فيه قليلا ما إيه ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يعني لما تجيبوا وما صاحبكم ومن ساحر برضو بطلت لأنه ما يسحر. يبقى كل حاجة هتدرها على نفسك بالنسبة للرسول ستجده بريء منها، وما دام انت لوحدك مش هتنكسب انك انهزمت امام احد. واحدة تذكرون وواحدة تؤمنون. نعم. وتذكرون ده عشان الشعر هم اهل شعر وعارفين، عارفين الشعر ايه وعارفين النثر ايه وعارفين القصابة ايه وعارفين السجع ايه وعارفين كل حاجة. نعم. ما دام هتبحثوا في موسى مثنى وفرادى ما قالناش هتجدوا ايه، الا انه قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شيء آخر، هل آمن الناس كلهم برسول الله بعد أن سمعوا منه قرآنا معجزا؟ عشان نقول ده معجزة تثبت صدق مين؟ صدق الرسول. مع المعجزة زي آية عشان تثبت إيه؟ طب في ناس آمنوا بمجرد أن قال أنا رسول الله إليكم ولسه لقال لا قرآن ولا قال أي حاجة. إحنا عايزين نشوف حيثية من قال هذا، حيثيته أو معجزته، سيرة رسول الله فيهم أولا. تلك هي معجزته الأولى. بقى الذين آمنوا برسول الله أول ما آمنوا ما استنوش لحد أن يقول بقرآن وإزاي بلاغة والعالمين لدين من جاحد أي معلى ثانية تحدي لمن جحد. طب أبو بكر خفيف اللي بمجرد قال أنا رسول خلاص معجزة تؤهمه، قال لك المعجزة بتاعته ما جربوش لا عليك كذب ولا عمل. ولذلك هو نفسه حب يستغل به، لما دعاهم الى الصفح وطلع على الرب وقال يا قال مش عارف مين يا قال مين يا قال مين اذا حدثتكم ان خيرا وراء هذا الوادي جاءت تغير عليكم اكنتم مصدقين. هم يقولوا ما دربنا عليك كذبا, ادي ما دربنا عليك كذبا, انا رسول الله اليك وانت الله تبدلت. ولذلك انت عايز تقفش المحق, ما تدخلش نفسك في الحكم وياه, خليه يحكم على مسألة بعيدة عما أنت. هو سيد عبد الله بن سلام لما جه يؤمن والإيمان جه في قلبه كده وخلاص وشاف رسول الله وجد الأوصاف بتاعته هو هو كما يعرفون أبناءهم هو هو وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله خلص شرح الله صدري للإيمان به, ولكن اليهود قوم بهت, فإذا أنا أسلمت سيقولون عني كذا وكذا ويشتموا ويلعنوا ويسبوا, فأنا أريد أن تدعوهم لتسألهم رأيهم فيه, وحين يقولون رأيهم فيه أعلن أمامهم إسلام به. فلما رأى ما تقولون في السلام هم فهم أنه عشان يبقى يعمل في الحكومة ياخدوا في الحكومة اللي بيبقى يعملها لهم, قالوا حبرنا وابن حبرنا ومش عارف وايه, وقعدوا بقى يبكلوا للأوصاف. فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. فقال ده ابن كلب. قال له أما قلت لك يا رسول الله أنهم قوم بهت. إذن فهو لما قال لو أنني أخبرتكم أن جيشا مش عارف ايه وحيجي صدقوني؟ قال له ما جربنا عليك في أهل عايز لي ما جربنا عليك كلمة. قال أنا رسول لكم. هل أنت وثبت الله الله الله الله ثبت لك ألي هذا جمعتنا واللي قالها مين؟ واللي قالها عمه وربنا عامل بنود كده حتى عشان الناس ما يفهموش ان قريش التي ألفت السيادة على الجزيرة واحد منها ادعوه هذه الرسالة عشان يسود العالم كله به. قال لك لا ده هم اللي كانوا ضده وهي عمه أول واحد قاعد يقول كذا وقاعد يقول إيه, ولم يجد رسول الله نصره إلا في يثرب في المدينة حتى كما قلنا سابقا حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد الله, ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد الله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ما سألتكم الأجر هو الجعل مقابل عمل, والحق سبحانه وتعالى ساعة ما يعلم رسوله ورسله كلهم يقولوا هذا الكلام قل ما أسألكم عليه من أجر إلا على كل الرسل إيه آمن الجملة دي كأن في طي هذا الأسلوب أنه لو كان فيه تقييم منصف كان يدون أجرة على الذي يقولون لي. لو فيه تقييم منصف كان يدون أجرة عليه لأنني بجيب لهم نفع كبير, مش نفع صفقة ما نفع حياة طويلة. لكن أنا ما باخدش أجر منكم ليه؟ قال لأن العمل اللي بعمله ليه أكبر من أن تقوموه أنتم بثمن, ولا يقومه إلا ربي, وأنا واثق ممن أرسلني أنه سيعطيني. يبقى المسألة يعني واضحة. قل أنا ما أسألكوش من أجل, إن كنت خدت أجل منكم أنا هعملكم هذا الأجل. هيقولوا ما خدتش يبقى أنا ما سألتش. ليه؟ لأن أنا عايز أجل ممن يقيمه, أجلي اللي بيغلي. احنا قلنا زمان ان كل الرسل قالوا هذه الكلمة الا رسولين اثنين ما جاء في سياق كلامهم هذه الكلمة, وهو سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى. الاثنين دول تمسك ايات الامر كلهم قالوا هذا الا الاثنين دول ما جاءش في كلامهم ابدا, مما يدلك على ان المسألة مبنية بحكمة كبيرة عالية. طب اشمعنى الاثنين دول؟ قال لك لان

عايز يثبت ان له ايه الحق وله الحجة وله مش عارف ايه، فيضطر يجلب يضطر، لان لما يكونوا اثنين قاعدين في خصومه وواحد يحلف انه حصل كذا وواحد يحلف انه ما حصلش، طب تعرف تحكم انت ازاي بينهم؟ مش ممكن ابدا، كل واحد له ايه له. لكن لما يكونوا بينهم بين بعض لا يخجلوا في ان يقول. ولذلك هناك يقول لك ايه، فيه عصمتهم من جماهيرية غوغاء. ايه جماهيرية غوغاء في الحكم؟ لما يكون في مظاهرة كبيرة ويسمع فيها هتاف ضد ناس، وبعدين يمسكوا الناس يقول لك انا ما قلتش، ما نعرفش هو من اللي قال، من اللي هتف، من اللي سمع، ما نعرفش. يبقى اذا الواحد حيتوه في مين؟ في جماهيرية الغوغاء، ولا تقدرش تحدده. ربنا عايز يمنع جماهيرية الغوغاء، وعايز يقعدوا كده بعقل وتتفهموا في المسألة، وبلاش الجماهيرية دي. ولذلك احنا قلنا زمان في جماهيريات الغوغاء، لما شوقي رحمه الله حب يتكلم عن هذه المسألة في موقعة كانت بين مين؟ بين كيلو بصرة وبين خصومها اسمها اكتيوم، وهزمت كيلو بصرة، إلا أن أبواقهم صورت الهزيمة نصرا، صورت الهزيمة، فاللي قاعد العجوز بتحابي واللي وياه ديون ومش عارف ايه، قاعد يقول لك شوف يا اخوان الجماهير بيهتفوا بحياتهم ايه، تبدا انهزموا ومخادوا على راسهم، اسمع الشعب ديون كيف يروحون اليه، ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في اذنيه. يبقى اذا الله يريد ان يحمي بهذا، يقوم مسمى وفرادى من الجماهيريه اللي تحكم، لان ما يقدرش نحدد مين اللي قال، مين اللي هتف، مين اللي قال كذا، ما يقدرش نحدد، لان ده تايه فينا وده تايه فينا وده تايه فينا. ولذلك قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم يعلم الجهر من القول ويعلم ما ايه الله. يجي واحد زي المستشرقين يقول لك كيف يقول القرآن هذا؟ إذا كان بيقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لو قال يعلم ما نكتم يعني يبقى كلام معقول، إنما ما دام جهر يبقى ميزة علمه به إيه؟ ده الجهر، إنما يقول إيه؟ ما يكتم يبقى معقول، اللي نكتمه يعرفه، يخبرنا بما في نفوسنا كلام معقول، إنما يعلم الجهر من القول، طب ما دام جهر من القول ما الكل يعلمه؟ ما الكل؟ فاهمين الاعتراض؟ يقول له لا، الجهر من القول ما قالش يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، ده الخطاب لجماعة، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبقى يعلم الجهر من مين؟ منكم جميعا، إن اختلطتم وقعدت ويا بعض ودريتوا ده ويدار فيه ده، ربنا يعرف الأصوات، يقول الصد بتاعت الأهل، الصد بتاعت الأهل، الصد بتاعت الله، يعلم الجهر من القول ويعلم. يبقى علم الجهر المختلط أكثر من علم المكتوم، لأن علم المكتوم كله أمارات تدل عليه، إنما علم الجهر المختلط ما نقدرش نقول دي بتاعت مين، اللي اهتب بالثقوب بتاع مين، مين اللي قال؟ يقول لك ربنا عارف، الصد يرجعه لمين؟ الصد يرجعه لمين؟ الصد يرجعه لمين؟ يبقى أدي معنى مثنى وإيه؟ وفرد. وبعد ذلك قال لهم طيب حاجة ثانية، بعد كده هتقول هل سألكم محمد أجر؟ ما سألش أجر. يبقى هتتهموه بإيه؟ طب أي إنسان يعمل عملا لابد أن يكون له حظ ومغنم ومنفعة منه. الرد قال إن أجري إلا على الله، يدل على أنه نسب الأجر إلى من يغلي عمله بما يناسب ما عمل. يبقى أجر مش منكم، أجر مش إيه؟ مش منكم، ده كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى أراد بعد هذا أن يبين لنا شيئا، هذا الشيء بعد أن قال اقعدوا مثنى وفرادى والنبي ما سألتكوش عليه أجر، قالوا هم إيه بقى مما أرجفوه؟ أنزل عليه الذكر من بيننا. طب ما دام عرفتوا إنه ذكر، طب كان ينزل عليكم أو على غيركم؟ يبقى إذا أنتم معترفين بإنه ذكر ومعترفين بإنه قرآن، يبقى المسألة إيه؟ مع مين بقى؟ مع الرسول. يبقى مع الرسول. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يقول أن إنزال مناهج الله للأرض من السماء لا بد أن تنزل على مصطفى يصطفيه الله، لا مصطفى يصطفيه الخلق،